بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك مع شارحه العقيدة الوسطية في بيان ما يدخل في الأصل الذي أصله رحمه الله تعالى في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه نفيا أو إثباتا. وكنا قد شرعنا فيما يتعلق بالآيات التي فيها معنى الحمد والتنزيه فيما يتعلق بإثبات كمالات الله تعالى، فيما إذا أثبت الحمد وذلك يستلزم نفي النقائص، والتسبيح يدل على إثبات تنزيه عن النقائص والعيوب بدلالة المطابقة، ويدل على إثبات الكمالات بدلالة الالتزام. إذن كل منهما لازم للآخر. ثم ذكر رحمه تعالى الآيات الدالة على جهة العموم فيما يتعلق به بالنفي، فلا تضربوا لله الأمثال، وقفنا عند قوله فلا تضربوا لله الأمثال. قوله فلا تضربوا لله الأمثال يدخل فيما نفاه الله تعالى عن نفسه نفيا عاما، والنفي يكون وصفا كما أن الإثبات يكون وصفا، ولذلك تارة يكون الوصف بالإثبات وتارة يكون بالنفي. يدخل قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله فلا تضربوا لله الأمثال يعني الأشباه، أمثال جمع مثل، يعني الأشباه جمع شبه، فتشبهونه بخلقه. ففي ما دلت عليه الآية هو معنى الآية التي يكررها مصنف رحمه الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، لماذا؟ لكونه ليس كمثله شيء، يعني الأشباه، فتشبهونه بخلقه وتجعلون له شريكا، فإنه سبحانه لا مثل له ولا ند، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله كما مر معنا. وضرب المثل هو تشبيه حال بحال، وكذلك تقول زيد كفلان مثلا، أو ليلى كالبدر، شبهت ليلى بالبدر، تشبيه حال بحال في قدر وهو الجمال مثلا، تشبيه حال بحال. فلا يمثل سبحانه وتعالى بخلقه ولا يشبه بهم سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه لا مثل له. هذه هي القاعدة، العلة، لماذا لا يشبه، لماذا لا نظير له، لماذا لا تضربوا لله الأمثال؟ لأنه لا مثل له، لا شبيه له البتة، لأنه ليس ثم إلا خالق ومخلوق، والخالق له صفاته التي تليق به، والمخلوق له صفاته التي تليق به. إذا حصل التباين في الذات حصل التباين في الصفات، إذا حصل المفارقة والتباين في الذات حصل التباين كذلك في الصفات. قال الشيخ تقي الدين تيمية رحمه الله تعالى في أثناء كلام له: والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له، بل له المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. وهذه الآية مما يستدل بها العلم على الإثبات المجمل، جاء الإثبات المجمل وجاء الإثبات المفصل، مفصل سائر الأسماء وهو السميع العليم الأخير. الإثبات المجمل كقوله وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. قال بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا قياس شمول. لماذا؟ لأن كل منهما تستوي أفراده، فإذا دخل في قياس سواء كان قياس تمثيل أو قياس شمول لن يصح القياس إلا إذا كانت له أفراد، حينئذ يجعل الفرد منها الله عز وجل ويجعل أفراد هي مخلوقة فيستوي تحت قياس واحد، وهذا باطل، ولذلك لا يصح لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول. تستوي أفراده، بل يستعمل في حقه المثل الأعلى الذي يسمى بقياس الأولى، وعرفه بقوله وهو أي المثل الأعلى الذي يسميه في مواضع عديدة بقياس الأولى، قياس الأولى. ولذلك لا يقاس بخلقه، عبر به في أول العقيدة، لا يقاس بخلقه قياس تمثيل وقياس شمول، بخلاف قياس الأولى وهو ما يسمى هنا بالمثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، هذا باعتبار الإثبات، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه، أولى به بالتنزيه. هذا يذكر عند أهل السنة والجماعة لا باعتبار إثبات وصف لم يرد، لأنه يرد حينئذ إذا أخذناه على إطلاقه حصل تعارض مع القاعدة أن كل ما يوصف الله تعالى به لابد أن يكون توقيفيا، وهذا حكم عقلي، كل ما اتصف به المخلوق فالله أولى به، إذن نصب الله تعالى ولو لم يرد في الكتاب والسنة، إذا ما فائدة أن نقول ماذا؟ لا نصب الله تعالى إلا ما جاء به النص، نقول هنا يستعمل في زيادة دليل على ما أثبته، وليس المراد بكلامه هنا رحمه الله تعالى، وهذا معلوم من طرد وطريقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه لا يعني به بقياس الأولى أو المثل الأعلى أن يثبت به ماذا؟ صفات لم يرد النص بها قطعا، هذا مقطوع به، لأنك إذا أخذت هذا على إطلاقه حينئذ حصل التعارض بين هذا القياس الأولوي وبين الأصل المطرد المجمع عليه نصا، وهو أن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد. إذا ما فائدة هذا القياس؟ هذا يزاد في التعليل أو في مقام الرد عن أهل بدع ونحو ذلك، وأما أنه تثبت به صفة لم يرد بها النص فليس الأمر كذلك. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن هذا ماذا؟ معطي العلم هو أولى به، صحيح أم لا؟ الذي علم، فصار الناس يتميزون بين بعضهم عن بعض بالعلم، ولا يستوي من يعلم مع من لا يعلم، الله عز وجل أولى بصفة العلم، إذن جاء صفة العلم ثابتة فنعلل بهذا التعليل، وأما أن نثبت به صفة لم يرد فالأمر ليس كذلك. قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم، وهو كذلك، وحينئذ فالمتصف به أولى، ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: إذ قال إبراهيم لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدل على أن السميع البصير الغني أكمل، وهذه كلها جاءت بها النصوص، السميع والبصير والغني، وأن المعبود يجب أن يكون كذلك، فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال المذكورة فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله وعاب عابديها بكون لا تسمع ولا تبصر، فمن نفى السمع عن الله تعالى أو نفى البصر عن الله تعالى فقد ساوى بينه وبين الأصنام. والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون من سواه، بمعنى أن الصفات التي ذكرها أراد بها ماذا؟ التدليل على أنه المستحق لأن يعبد، فهو السميع البصير العالم إلى آخره، كل ذلك يقتضي ماذا؟ أن يفرد وحده دون ما سواه، فلم يقصد فقط أنه ماذا اتصف بهذه الصفات على جهة الخصوص ثم يعبد غيره، لا، وإنما المراد أن هذه الصفات تقتضي وتستلزم أن يكون الموصوف بها مستحقا للعبادة. والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال فقط ليثبت الصفات، لا، هو كذلك، لكن ثم أمر زائد على ذلك، وهو بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون من سواه، فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد، وهو إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل، وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين. ونثبت الصفات وجل وعلا موصوف بمدلول هذه الأسماء وكذلك الصفات، ثم هو مستحق لأن يعبد، نجمع بين الأمرين، فلا نقف مع توحيد الأسماء والصفات ونفكه عن ماذا؟ عن كونه مستحقا لأن يعبد، لأن الأصل الأصيل هو ماذا؟ هو توحيد العبادة، وإنما يذكر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لتقرير كونه جل وعلا مستحقا لأن يعبد، فثم أصلان لابد من عناية بهما. وقوله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي يعلم أنه لا مثل له ولا ند، وأنه الإله الحق لا إله غيره، وأنتم بجهلكم تشركون به غيره من الأوثان والأنداد وتشبهونها به. ثم قال رحمه تعالى: وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قوله قل، أي قل يا محمد، قل يا محمد أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، فقال قل، فيه دليل على أن القرآن كلام الله ليس كلام محمد ولا غيره، كما يزعمه بعض من ينتسب إلى الإسلام أن القرآن هذا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم وليس هو كلام الله عز وجل، والله عز وجل يأمر في مواضع فيقول قل، فيقول كما قال الله تعالى قل، لو كان من عنده لما قال قل، بل قال مباشرة إنما حرم ربي الفواحش. قل يا محمد، أي فيه دليل على أن القرآن كلام الله ليس كلام محمد ولا غيره كجبريل كما يدعيه البعض، وإنما محمد عليه الصلاة والسلام مبلغ لكلام الله وهو رسول، وكل رسول يكون ماذا؟ يكون معه رسالة، إذن ثم مرسل وثم رسول وثم رسالة، فالمرسل هو الله عز وجل والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة هي القرآن. قوله إنما أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه، أداة حصر، والحصر لابد من فهمه تتعلق به مسائل عديدة، يعني باب الحصر هذا يدرس في علم المعاني، علم المعاني، فلابد لمن أراد أن يضبط باب المعتقد أن يفهم هذا الباب على وجهه وأن يعلم حقيقة الحصر، والحصر الحقيقي والحصر النسبي، لأن ثم مسائل تتعلق به. أداة حصر تثبت الحكم في المذكور وتنفي، يعني تنفيه عما سواه. إنما حرم ربي الفواحش، أي ما حرم الله تعالى إلا ما ذكر، هذا حصر ماذا؟ حصر نسبي، لأن ثم محرمات إلا إذا جعلناها على جهة العموم فتدخل فيها على جهة الإلحاق. حرم، قل إنما حرم ربي، حرم أي جعله حراما ومنع منه، والحرام شرعا هو ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، أثيب تاركه وعوقب فاعله، إذن الحرام يتعلق به ماذا؟ عقاب وثواب. العقاب باعتبار ماذا؟ الفعل، العقاب باعتبار الفعل، والثواب باعتبار الترك، إذا امتثل لا تفعل حينئذ لم يفعل يثاب أو لا يثاب؟ يثاب، لكن بشرط، ما هو؟ القصد، لا بد أن يقصد التقرب إلى الله تعالى. فمن ترك الزنا قاصدا الطاعة لله عز وجل وأنه إنما ترك ذلك خوفا من الله عز وجل امتثالا لنهيه جل وعلا أثيب، وأما إذا كان غافلا عنه ولم يستحضره ولم يلتفت إليه أصلا حينئذ يقول هذا لا يثاب، وإن كان لا يعاقب. قال إذن ما أثيب تاركه قصدا، لابد من زيادة قصدا، وعوقب فاعله، إن فعله فهو مستحق للعقاب، ولا يلزم من ذلك أنه يعاقب بالفعل، وإنما المراد ما دل عليه النص، فالنصوص كلها تدل على ماذا؟ تدل على أن كل من تلبس بمنهي عنه فالعقوبة مرتبة على مجرد فعله، قد يعفى عنه لا يعفى عنه، هذا أمره إلى الله عز وجل، وبمعناه المحظور والممنوع، يعني يسمى محظورا ويسمى ممنوعا وكذلك يسمى حراما. والتحريم ينقسم إلى قسمين شرعي كما في هذه الآية، حرم يعني تحريما شرعيا، وكوني قدري كما في قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون. هذا يدل على ماذا؟ على أن التحريم هنا ليس المراد به ماذا؟ ليس المراد به التحريم الشرعي الذي تعريفه ما أثيب تاركه وعوقب فعله أو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، وإنما أراد به المعنى الكون القدري، يعني منع الله عز وجل، فالحكم هنا يتعلق به بحكم الكوني القدري، ولأن الأصل في معنى التحريم أو الحرام في لسان العرب المنع، ولذلك لو قال حرام عليك أن تفعل كذا لا يلزم منه أن أراد به ماذا؟ حكم الشرعي، وإنما يحتمل ماذا؟ أنه أراد به المعنى اللغوي. قوله ربي حرم ربي، الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر جميع الأمور. وإذا أفرد الرب أو عرف، نعم، وإذا أفرد الرب أو عرف لم يطلق إلا على الله عز وجل. وإذا أفرد رب أو عرف الرب لم يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما إذا أضيف فيطلق على غيره، كما يقال رب الدار ورب الدابة نحو ذلك. يعني الرب له استعمالات، يأتي الرب بأل هذا خاص بالله عز وجل، يأتي رب أفرد دون إضافة ودون أل، رب بالتنوين هذا خاص بالله عز وجل، ورب غفور كما جاء في القرآن. يأتي ثالثا ماذا؟ المضاف، والمضاف هذا على نوعين، مضاف إلى ما هو من خصائص الرب جل وعلا رب العالمين هذا خاص بالله عز وجل، ثانيا رب الدار رب البيت هذا يكون خاصا بالإنسان، يعني يجوز عند إضافته لما يختص بالمخلوق أن يستعمل فيه في حقه. أما إذا قيل الرب فهو من أسمائه جل وعلا لا يطلق على غيره. وأما السجود فعظم فيه الرب. إذن قوله وإذا أفرد يعني عن ال وعن الإضافة، يعني لم تدخل عليه ال ولم يضاف، فقيل رب أو عرف بال لم يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى في هاتين الحالتين. ويزاد عليه ماذا؟ إذا أضيف إلى ما هو من خصائص الرب جل وعلا فقيل رب العالمين. أما إذا أضيف فيطلق على غيره كما يقال رب الدار ورب الدابة ونحو ذلك. قول الفواحش جمع فاحشة، وهو ما استعظم من الذنوب والمعاصي كالزنا واللواط وقتل النفس نحو ذلك، سماه الله فاحشة لتناهي قبحه، معصية كبيرة من الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المدارج فيه دليل على أن الأفعال التي توصف بأنها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، يعني توصف حتى قبل ماذا؟ قبل البعثة. فالحسن والقبح ثابتان قبل الشرع، والمراد بالثبوت هنا الثبوت العقلي، فالتحسين العقلي والتقبيح العقلي ثابت، وكذلك الذم والمدح ثابت، إلا أن المنفي والمعلق بالرسول ما هو؟ الثواب والعقاب. ولذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما الاسم فهو ثابت، وأما المدح والذم فهو كذلك ثابت. ولذلك قال أهل العلم الشرك قبيح قبل الشرع وبعد الشرع، قبل الخبر وبعد الخبر، وكذلك التوحيد ممدوح وحسن قبل الخبر وبعد الخبر، لا فرق بينهما. وإنما التعذيب هو الذي نفي، هو الذي وقع في نزاع عما كان قبل البعثة. قال توصف بأنها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، ولكن لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي، يعني ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قبل البعثة فنقول هذا ينفع وهذا يضر وهذا قبيح وهذا حسن ولا إشكال فيه، لكن يدخل جنة أو نعم يدخل الجنة أو ينجى من النار هذا لابد من الأمر والنهي. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فنفى التعذيب وجعل الغاية في النفي هو ماذا؟ بعثة الرسول. وقال ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، بسبب ظلم ما سببية، وأهلها غافلون، ما داموا غافلين فلن يعذبهم الله عز وجل. مع ذلك سماه ماذا؟ سماه ظلما. قال ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، يعني بسبب الظلم وقد فعلوه، فيسمى ظلما والفاعل ظالما ويذم لكن لا يعذب حتى ماذا؟ حتى يبعث رسولا. ولذلك سماه في سورة التوبة بالمشركين كما قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما سمع سماه ماذا؟ سماه مشركا. كذلك قال وإن أحد من المشركين سماه مشركا فأجره حتى يسمع كلام، إذا ما سمع كلام الله عز وجل ما بلغته الحجة، مع ذلك سماه مشركا. فالاسم ثابت قبل الشرع ولا نزاع فيه. ولذلك من ينازع في مسألة العذر بالجهل لا ينبغي له، إن كان ينازع ولا ينبغي ينازع مطلقا، لكن لا ينبغي أن ينازع في الأسماء، يعني أن يسمى مشركا لا يسمى مسلما، لا يسمى مسلما. إن اعتقد أن هذا عابد القبر أنه مسلم وأنه تحقق بوصف الإسلام انتقض هو إسلامه، كفر، هو يعتبر رد على الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام، لأنه لا يجتمع الشرك مع الإسلام. ينكر عليه لو نفى الاجتماع الحقيقي، ينكر عليه لو سماه مسلما قطعا على جميع الأحوال والأقوال أنه لا يسمى مسلما، وإنما يسمى ماذا؟ مشركا. هذا ينبغي أن يسلم به. قال رحمه الله تعالى: وعلى أحد القولين هو أن المعنى لم يهلكهم بظلم قبل إرسال الرسل، فتكون الآية دالة على الأصلين أن أفعالهم وشركهم قبيح قبل البعثة، قبيح قبل البعثة، وأنه لا يعاقبهم إلا بعد الإرسال. هذا عند أهل السنة والجماعة. ونسب ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا مذهب عامة السلف، إثبات الأسماء قبل الشرع، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى ماذا؟ يسمى شركا ويسمى ماذا؟ مشركا. وأما الحكم فهو معلق به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالبعثة. قول ما ظهر منها وما بطن، أي ما أعلن منها وما أسر، وهذا باعتبار فعل الفاعل لا باعتبار العمل، أي ما أظهره الإنسان للناس وما أبطنه. وقيل ما ظهر فحشه وما خفي، يعني هذا يحتمل ماذا؟ ما ظهر منها وما بطن، باعتبار ذات الفعل وباعتبار الفاعل. باعتبار الفاعل ماذا؟ قد يفعل ما يشرب الخمر في بيته، هذا أبطنه أو لا أبطنه، قد يظهر للناس، إذا باعتبار الفعل. ويحتمل أنه باعتبار العمل في ذاته، يعني يكون خفيفا ويكون كبيرا. والإثم أي الذنب تعميم بعد تخصيص. وقيل المراد بالإثم الخمر، كما قال الشاعر: شربت الإثم، شربت الإثم، الإثم لا يشرب، وإنما أطلق الإثم أراد به ماذا؟ الخمر، لأنه يترتب عليها الإثم، ترتب عليها الإثم. شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. قول والبغي هو التعدي على الناس، قال ابن قيم في المدارج: وأما الإثم والعدوان فهما قرينان، يعني يأتيان في القرآن كثيرا، الإثم والعدوان. وإذا كان كذلك فحينئذ ماذا؟ لابد من النظر باعتبار الاقتران والانفراد كالإسلام والإيمان. وأما الإثم والعدوان فهما قرينان، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكل منهما إذا انفرد تضمن الآخر. إذا قيل العدوان دخل فيه الإثم، وإذا قيل الإثم دخل فيه العدوان، هذا متى؟ عند الانفراد، حينئذ صار مترادفين، صار مترادفين. ومتى يختلفان؟ إذا اجتمعا. فكل منهما إذا انفرد تضمن الآخر، فكل إثم عدوان، إذ فعل ما نهى الله عنه وترك ما أمر الله به فهو عدوان، فهو عدوان. أو إذ فعل، يصح الضبط بالوجهين، إذ فعل ما نهى الله عنه وترك ما أمر الله به فهو عدوان على أمره ونهيه. وكل عدوان إثم، فإنه يأثم به صاحبه. إذن يفسر به ماذا؟ كل منهما به بالآخر، اعتدى تجاوز أمر الله تعالى، حينئذ كل من ترك أمر الله تعالى فهو معتد، وكل من فعل ما حرم الله تعالى فهو معتد، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون آثما. من ترك الأمر فهو آثم، ومن فعل المحظور فهو آثم، إذا استويا صار كل منهما بمعنى واحد. قال: ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما، يعني بحسب ماذا؟ ما يستعمل في كل مقام بحسب، يعني السياق والسباق. فالإثم ما كان محرم الجنس، ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر، هذا جنس محرم. والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة، ولو كان في أصله مباحا، ولو كان في أصله مباحا، الأكل في أصله مباح، لكنه إذا أسرف صار عدوانا، صار. أما ما يتعلق بالزنا ونحوه فهذا في أصله ماذا؟ في أصله محرما. فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم، كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، فحينئذ يكون ماذا؟ يستحق أن تقطع يده وهي واحدة فيقطع ثنتين، هذا اعتداء أو لا؟ اعتداء، تجاوز الحق، تجاوز الحق، أبيح له أن يقطع يدا واحدة فقطع اليدين. إما أن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه، وهذا نوعان، عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد. كما أن الإثم وما يتعلق بالذنب قد يكون متعلقا بحق الله وقد يكون متعلقا بحق العبد. فالعدوان في حق الله كما إذا اعتدى ما أبيح له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم الله من سواهما. والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف، مع أن الغالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. العدوان الغالب استعماله فيما يتعلق بحقوق العباد والتطاول والاستطالة عليه. وعلى هذا فإذا اقترن بالعدوان كان البغي الذي هو البغي الاستطالة فيما سبق، مع أن الغالب استعماله أي البغي في حقوق العباد والاستطالة عليهم. وعلى هذا فإذا اقترن بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب والبهت، أو البهت يجوز في الوجهان. والعدوان تعدي الحق في استيفائه إلى أكبر منه، وفي الأصل أنه يباح له لكنه تجاوز، فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله، انتهى بتصرف. قوله أن تشركوا بالله أي تصرفوا شيئا من حق الله سبحانه إلى غيره من الأوثان والأنداد. والشرك بالله وأعظم الذنوب على الإطلاق، وأجهل الجهل، وأظلم الظلم، كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. قال: الإشراك وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا، وقول الزور ألا، وشهادة الزور، فما زال يكرره حتى قلنا: ليته سكت. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جانك. ودلت هذه الحديث على ماذا؟ على أن أكبر الكبائر على الإطلاق هو الشرك بالله تعالى. والشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. ودليل الاستقراء والتتبع، وجاء في النص وصف الشرك بالأصغر ولم يرد الأكبر، فاستنبطه العلم بدلالة الالتزام أن ما هو ما دام أن الشرك وصف بكونه أصغر في موضع، إذن دل على أن ثم ما هو مقابل له وهو الأكبر. فحد الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو خاص بالله، يعني فيما هو من خصائص الله عز وجل، سواء كانت الخصائص تتعلق بالربوبية فهو شرك الربوبية، أو تتعلق بالألوهية فهو شرك في الألوهية، أو تتعلق بالأسماء والصفات فهو شرك في الأسماء والصفات. فالشرك يكون داخلا في أنواع التوحيد الثلاثة. بالمقابل تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو التشبه بالله أو تشبيه غيره به. لأن التسوية إما تكون ماذا؟ إما تكون تسوي الله بالمخلوق، أو تسوي المخلوق بالله، أو تشبه الخالق بالمخلوق، أو تشبه المخلوق بالخالق، هذه قسمة رباعية. قال: هو التشبه بالله أو تشبيه غيره به، والتعريفان متقاربان، يعني عرفنا بالتسوية أو عرفنا بالتشبيه، كل منهما مؤد إلى الآخر. وأما الشرك الأصغر فحده ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. هذا قول في تفسير الشرك الأصغر، ما هو؟ لابد أن يرد في النصوص تسميته شركا، ولابد أن يكون ماذا؟ أنه لم يصل من حيث المعنى إلى حقيقة الشرك الأكبر. يرد على هذا أنه قد يأتي ما هو شرك أصغر ولم يأتي تسميته في الشرع بكونه شركا، هل نسميه شركا أو لا؟ هذا محل النزاع، محل النزاع. والصواب أن نجمع بين أمرين: سمي شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر كما قال، ثانيا يوجد فيه معنى الشرك الأصغر ولو لم يسمى شركا أصغر، يعني فيه مطلق التنديد، فيه مطلق التنديد. قال: ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. انقسم الشرك الأكبر إلى قسمين: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وقسم يتعلق بمعاملته، يعني شرك في التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يدخل تحته نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والثاني شرك يتعلق بتوحيد التوحيد العملي، توحيد الإرادي القصدي الذي هو توحيد الألوهية. بمعنى أراد ماذا؟ أن التوحيد نوعان، أن الشرك نوعان باعتبار تقسيم التوحيد إلى نوعين، لأنه قدمه فيما سبق. التوحيد علمي اعتقادي قلنا يدخل تحته قسمان من أنواع التوحيد: الربوبية والأسماء والصفات. إذن كل ما يقابل الربوبية فهو شرك في الربوبية، وكل ما يقابل الأسماء والصفات فهو شرك في الأسماء والصفات. النوع الثاني توحيد إرادي، حينئذ يقابله ماذا؟ الشرك فيه في الإرادة. قال: فالنوع الأول انقسم إلى قسمين، الذي هو في الربوبية والأسماء والصفات، شرك تعطيل وشرك تمثيل، شرك تعطيل وشرك تمثيل. فشرك التعطيل انقسم إلى ثلاثة أقسام: تعطيل المخلوق من خالقه، تعطيل المخلوق من خالقه، معنى ماذا؟ أنه ليس له خالق، صار انفكاك أو لا صار انفكاك، من خلقك الطبيعة مثلا، حينئذ هذا عطل المخلوق عن خالقه. وتعطيل الصانع خالق جل وعلا من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، جعله شركا، جعله شركا، وهو داخل في أنواع الشرك الأكبر. تبي هذا، هذا باب التأصيل، التأصيل، وإن كان إذا جاءوا إلى التنزيل يخالفون في ذلك، لكن هذا باعتبار التأصيل. فتعطيل باري جل وعلا عن أسمائه وصفاته الأصل فيه ماذا؟ أنه شرك أكبر. فإذا قال لا نثبت الله اسما، ها، هذا شرك أكبر، أو أثبت الأسماء لكنه حرف المعاني، حينئذ نقول هذا شرك أكبر. قال: وتعطيل حق معاملته، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. القسم الثاني شرك التمثيل، وينقسم إلى قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق، كشرك النصارى وعبدة الأوثان، شبهوا أوثانهم بالله وعبدوها معهم. كل من عبد غير الله تعالى بأنواع من العبادات، أو إن شئت تقول كل من أشرك في الألوهية، فقد شبه المخلوق بالخالق. لماذا؟ جعله إلها، جعله إلها، وإذا جعله إلها معناه ماذا؟ جعل من خصائص الله عز وجل اللائقة به جعلها للمخلوق، إذن ألحق المخلوق بالخالق، جعله إلها. قال: القسم الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، كأن تقول يد الله كأيدينا، يد الله كأيدينا، هذا شبه ماذا؟ شبه المخلوق بالخالق. هذا الأصل فيه أنه كفر أكبر، شرك أكبر. وعين الله كأعيننا ونحو ذلك، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. النوع الثاني شرك يتعلق بمعاملته العبادة سبحانه وتعالى، وهذا ينقسم إلى أقسام: الأول شرك الدعوة، يعني شرك في الدعاء، كقول تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذا يدل على ماذا؟ على أنهم إذا لم يكونوا كذلك لم يخلصوا له الدين، فوقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر. كل من صرف الدعاء لغير الله تعالى فهو مشرك، شرك الدعوة. الثاني شرك المحبة، كقول سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. الثالث شرك الطاعة، شرك المحبة، المراد به ماذا؟ المحبة الخاصة، محبة العبودية، الخضوع التي تستلزم الطاعة وإيثار ما سوى الله تعالى على غيره، هذه المحبة الشركية، محبة العبودية، محبة التأله خاصة بالله تعالى، تقتضي الخضوع والميل والتأليه لله تعالى وطاعته فيما أمر، وألا يقدم عليه غيره البتة، فإن خالف شيء من ذلك فهي الشركية. الثالث شرك الطاعة، كقوله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تعالى. الرابع شرك الإرادة والقصد، كقوله سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذه الأنواع كلها بوب لها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه تعالى في كتاب التوحيد، فتفاصيلها ومعرفة مظانها يرجع إليها. ويفترق الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر في أمور، منها أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إذا وقع فيه ومات على ذلك، هذا المراد، وليس المراد أنه يتوب في حياته، إنما إذا مات على ذلك لا يغفر له، لقول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن مات على شركه حينئذ هذه الجنة محرمة عليه، وهو خالد مخلد في النار. كل من تلبس بالشرك ومات على ذلك فهذا حكمه. أما الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه، هذا على القول الراجح الصحيح، أن الشرك الأصغر كسائلك، وإن كان هو من حيث الإثم أعظم من الكبائر، لكن من حيث المغفرة وعدمها فهو ملحق بها. فعقيدة أهل السنة والجماعة في الكبائر أن من مات على كبيرة فمآله ماذا؟ إما أن يعفو الله تعالى عنه وإما أن يؤاخذ. كذلك الشرك الأصغر على الصحيح. وللشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى قولان في المسألة، تارة جعله ماذا داخلا تحت المشيئة، وتارة خالف وجعل الآية عامة فعمم ماذا الشرك الأكبر الأصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر فعمت الشرك الأكبر والأصغر. وجوابنا أن ماذا، أن هذه قاعدة لغوية وثم حقيقة شرعية تدل على أن استعمال الشرك في الشرع إنما المراد به ماذا الأكبر فيحمل عليه، بدليل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. دل ذلك ماذا على أن الشرك هنا المراد به الشرك الأكبر. إذ لو جعلنا القاعدة مطردة إنه من يشرك بالله يشرك ذلك في سياق الشرط فتعم، إذن لا فرق بين هذه الآية في العموم وبين الآية السابقة، فلماذا خصصنا هنا دون ذاك؟ قال: ومنها أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله: وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الآية. وأما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه، كالرياء مثلا، يسير الرياء إذا قارن عملا أبطل ذلك العمل، صلى ثم رأى اعتقد ماذا ثم رأى حينئذ يقول هذا قد أشرك شركا أصغر، حينئذ يبطل العمل ذات العمل، وأما سواه فلا، فيبقى على أصله من صدقة وزكاة نحو ذلك. قال: ومنها أن الشرك الأكبر مخرج من الملة الإسلام، لو قدموا هذا لكان أولى، هو الأصل، الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام، يعني لا يوصى بكونه مسلما، ليس بمسلم، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه. قال: والأصغر لا يخرج من الملة الإسلامية، بل هو مسلم باق على الإسلام، لكن نقول ماذا، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ومنها أن المشرك شركا أكبر خالد مخلد في النار، هذا شأن كل كافر، أما المشرك شركا أصغر فهو كغيره من الذنوب، لا نحكم عليه بكون خالدا مخلدا في النار، وإنما قد يدخل يعذب وبعد ذلك يخرج الله تعالى كسائر المذنبين. قوله: ما لم ينزل به سلطانا، أي برهانا وحجة، بل أنزل البرهان والحجة في تحريمه، وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق، أعظم الذنوب على الإطلاق. معنى ماذا؟ أن المشرك ليس له حجة، ليس له حجة البتة، فشركه وما عمله يعتبر باطلا. هل عنده دليل؟ الجواب لا يمكن أن يأتي بدليل البتة. قال: وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق، والسلطان والبرهان والحجة والدليل وألفاظ مترادفة، وسلطان يأتي بمعنى الحجة كما في هذه الآية، ويأتي بمعنى الملك كقول: هلك عني سلطانية، أي ملكي، ويأتي بمعنى التسلط والسيطرة كقوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي وأن تقولوا على الله من الافتراء والكذب ما لا علم لكم به، ما لا علم لكم به، فختم هذه المحرمات بالقول على الله بلا علم، لأنه أصلها وأعظمها، ما وقع في الشرك الأكبر إلا لكونه قد قال على الله تعالى بلا علم، قال أولا على الله تعالى بلا علم، افترى كذبا، ثم بعد ذلك عمل بما اعتقده. قال: فختم هذه المحرمات بالقول على الله بلا علم، لأنه أصلها وأعظمها، وأصل كل بدعة وحدث في الدين، ففيه تحريم القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وقدره ووصفه بضد ما وصف به نفسه، كما يفعلها البدع، يصف الله تعالى نفسه باليدين ويصفون به بضدها. وفي هذه الآية رتب المحرمات، يعني الله عز وجل رتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش ترقي، ثم ثن بما هو أشد تحريما وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك بالله، ثم ربع، يعني جعله رابعا، بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه، انتهى من كلام القيم رحمه تعالى في المدارج. ثم قال رحمه تعالى: وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، شرع في بيان صفته جل وعلا وهي صفة الاستواء، ذكر صفة الاستواء. قال: في سبعة مواضع في سورة الأعراف، في سبعة مواضع، نص المصنف هنا في سبعة مواضع بمعنى ماذا؟ أنه لا يتأتى الاحتمال فيها البتة،

بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا كما مر معنا. وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه، فليس بينهما فاصل على الصحيح. إن كان أبو حنيفة أثبت قدرا فاصلا بين الليل والنهار في الأول، يعني بين الليل والنهار الفجر وبين المساء، قوله بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه، قوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي الجميع تحت قهره وتصريفه ومشيئته، قوله ألا له الخلق والأمر أي هو خالق كل شيء، الخلق كل شيء، وهذا عام فيشمل أفعال العباد، وله الأمر أي الملك والتصرف، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه. والأمر ينقسم إلى قسمين، أمر شرعي ديني كقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمر به أمرا من جهة الشرع وهو متعلق بكلامه جل وعلا، وأمر كوني قدري كقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، الله عز وجل لا يأمر بالفسق إنما يأمر بالطاعة، إذن هنا قوله أمرنا مترفيها ففسقوا، إذن أمر ماذا؟ أمر كوني لما يترتب عليه من المصالح وحكم العظيمة. تضمنت هذه الآية إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، وأفادت باعتبار الأسماء والصفات واضح، واعتبار الربوبية فهو الخالق، ثم يستلزم ها عبادته جل وعلا، وأفادت الرد على الفلاسفة القائلين بقدم هذه المخلوقات، وبين أنه خالق لها، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره هو خالق لها، فكيف يقال ماذا بقدم العالم؟ وأفادت عموم خلقه لهذه المخلوقات فيشمل ذواتها وصفاتها، يعني كل ما يتعلق بذات الشمس وصفات أحوالها وتعقباتها. وأفادت الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الخالق، وكل مخلوق يدل على ماذا؟ على خالقه جل وعلا. وأفادت إثبات أسمائه وصفاته وأنه المستحق لعبادة كما سبق، وأفادت إثبات صفة الخلق، وأفادت إثبات الأفعال الاختيارية اللازمة والمتعدية، لازمة والمتعدية، اللازمة الاختيارية باعتبار ماذا؟ تعلقها بالمشيئة. اللازمة في الآية مثل ماذا؟ الاستواء، كذلك الاستواء صفة لازمة لا تتعدى، وأما الخلق فهذا متعدي، هذا متعدي. وأفادت إثبات خلق السماوات ووجودها، وأفادت تعددها، وأفادت فضل السماء على الأرض لأنه قدمها، وأفادت أن خلق هذه المخلوقات في ستة أيام أولها يوم الأحد، وأفادت إثبات الاستواء على العرش استواء يليق بجلاله، وتضمنت إثبات العلو لله، آيات الاستواء كلها تدل على ماذا؟ على إثبات العلو لله عز وجل. وأفادت أن الاستواء صفة فعل لقول ماذا؟ ثم استوى، إذا لم يكن مستويا ثم بعد ذلك استوى، إذا نقول هذه صفة فعل. قال وأفادت أن الاستواء خاص بالعرش، على العرش استوى، دل على ماذا؟ على أنه على غير العرش غير مستوى. قال وأفادت أن العرش مخلوق وكذلك، وقد ثبت أن العرش مخلوق عظيم ذو قوائم وله حملة خلافة للمبتدعة الذين ينفون وجود العرش ويقولون عرشه ملكه، فعلى قول هؤلاء المبتدعة يكون قول تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية معناه ويحمل ملك ربك، هذا باطل من أبطل الباطل، يعني ما يفسر به بعض الصفات إذا جئنا نعممه في القرآن دل على معاني فاسدة، وهذا يستلزم ماذا؟ أن هذا المعنى فاسد، وهذا قول باطل مردود. وأفادت أن الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض لأنه عقبه بثم، خلق ثم استوى، خلق السماوات والأرض ثم بعد ذلك استوى. وأفادت الرد على الجهمية وأضرابهم الذين يقولون أن معنى استوى استولى لأنه تحريف وزيادة في كتاب الله تعالى وحمل له على غير ما يحتمل، ولذلك قال استوى استولى كفر، ارتد عن الإسلام، كل من فسر الاستواء بالاستلاء فهو كافر مكذب للنص، هذا لا يحتمل تأويلا البتة. قال فتوارد الأدلة على هذا المعنى نص فيه فلا يجوز تأويله، ولا يجوز تأويله، وهم لا يطبقون وينزلون هذه الأحكام عند التنزيل وإنما من باب التأصيل فقط. قال ابن القيم والتأصيل إذا دل عليه دليل شرعي لابد من تنزيله، تأصيل إذا دل عليه دليل شرعي فلابد من اعتماده وتنزيله، وإلا ما الفائدة فيه؟ صرنا نحن كذلك مكذبين للتأصيل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. شبه لام نون اليهود ولام الجهمي أنها من طريق واحد. قال الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه هو من الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات جميع الصفات، وقتله خالد ابن عبد الله القصري وقصته مشهورة، فأخذ هذه المقالة عنه الجهم ابن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. وأفادت الآية استدلال بهذه المخلوقات على وجود خالقها ومدبرها، وأنها آية واضحة ودلالة صريحة على وجوده سبحانه، وأنه المدبر والمسخر لهذه المخلوقات مسخرات بأمره، وهي مستلزمة للعلم بصفات كماله وتضمن ذلك أنه المعبود الحق وأن عبادة غيره باطنة، إذ ما سواه عاجز والعاجز لا يصلح للألوهية. وأفادت التفريق بين الخلق للألوهية والأمر، ألا له الخلق والأمر، الأمر كلامه جل وعلا والخلق منفصل عنه والواو تقتضي المغايرة. وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة بأن كلام الله مخلوق وأن خلقه وأمره واحد. ويروى عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: فرق الله بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فهو كافر انتهى كلامه. وفيها الرد على من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع، سبحان الله، عرش هو الخالق الصانع. وفيها الرد على من زعم أن العرش لم يزل مع الله، وهو مذهب باطل. قوله: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يأتي بحثه الله تعالى. أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.